تمنى الموت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يتمنين أحدكم موت ضر نزل به، فإن كان لا محالة يعني لابد أنه سيتمنى فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا الحديث يفيد أن المسلم لا يتمنى الموت لضر نزل به، لأنه في وقت الشدة يقول: يا ربي أمتني. وقد يكون عند الله من الأسفلين من أهل جهنم، فالإنسان لا يتمنى الموت لأجل الضر، وهو يتمنى الموت للشدة اللي هو فيها. وإن كان من أهل النار فشدة ما عليه في القبر وفي النار لا نسبة بينه وبين شدته في الدنيا، بل يرى أن ما هو عليه في الدنيا في الجنة، كما في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمن الآن في سجن لما عد الله له في الآخرة من الجنة، والكافر الآن في جنة، الكافر الآن في جنة لما عد الله له في الآخرة من العذاب العظيم. ولذلك في حكاية تذكر عن ابن حجر أنه كان يمشي ذات يوم وحوله أصحابه، فهجم عليه رجل من أهل الذمة يبيع الزيت، فقال: أنت الذي قالت شيخ الإسلام، نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأي جنة أنا فيها الآن؟ وأي سجن أنت فيه؟ فقال له ابن حجر: أنت في جنة لما عد الله لك في العذاب من العذاب يوم الآخرة إذا مت على كفر، وأنا في سجن لما عد الله لنا في الآخرة من النعيم حين نموت على الإسلام. فكفار اليوم يعتبرون في جنة لما عد الله لهم من العذاب، فالإنسان لا يتمنى الموت لضر نزل به، لأنه لا يدري ما هي منزلته عند الله جل وعلا. لكن في حالة أجاز بعض العلماء تمني الموت، وإذا كان يخاف على دينه لا لضر نزل به، إنما لما يرى من الفتن والانحرافات والتقلبات وضياع الكثير عن دينهم وعن عقائدهم وموالاتهم للكفار والطغاة والمعتدين على شرع الله، والإثارة الدنيا على الآخرة، والإقبال على جمع الدرائم على حساب دينهم، والموالاة لأجل الدنيا والمعاداة لأجل الدنيا، والخروج عن الإسلام أفواجا كما كان يدخلون فيها أفواجا، فيتمنى الموت لهذا السبب. هذا جاز طائفة من العلماء، هذا جاز طائفة من العلماء، لأن الإنسان منهى عنه، إنما نهى لضر نزل به، يعني مصيبة من مصائب الدنيا، وهذا لا يفعل هذا السبب، إنما يخاف على دينه. فهذا جاز طائفة من العلماء، وأيضا في من منع هذه الصورة أيضا. قد يفرق بين شخص وآخر، بين شخص يغلب عليه الخوف ويخاف، وبين شخص بإمكانه يعمل الدين. لأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من المؤمن الذي لا يصبر على الناس، الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم.